الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفي آخر مباحث الإجماع، وبقي معنا فيما أورده الشيخ في هذا المختصر مسألتان. المسألة الأولى حكم منكر الإجماع، والمسألة الثانية أوردها الشيخ، سنسمع أو نرى ماذا يجري أو ماذا قال فيها. مسألة كلمة ارتداد الأمة في آخر الزمان، وهل يجوز أن ترتد الأمة جميعا أو لا يجوز ذلك، وإن جاز عقلا فهل وقع أو يقع. هذه مسألة تذكر في مباحث هذا الكتاب أو هذا الباب الإجماع، وفي أيضا ما يذكره أهل العلم في مسانيد وكتب الحديث في الفتن وآخر الزمان. المسألة الأولى منكر الإجماع أو منكر حكم الإجماع، ما حكمه؟ الإجماع دليل، بل هو من أهم الأدلة الشرعية عند جمهور العلماء، وهو عند النظر في الأدلة مقدم على سائر الأدلة. يعني المجتهد إذا نظر وأراد أن يعني يبحث مسألة شرعية أو حكما شرعيا، لابد أن يبحث في هذه المسألة أصلا هل فيها إجماع أو ليس فيها إجماع. فهو من حيث ترتيبه في النظر في الأدلة هو المقدم، لأن كما قلنا أو كما هو معلوم في عند أهل العلم كما سبق معنا في اللقاء الماضي، أن الإجماع مع ثبوت عصمة الأمة بدليل الشرعي هو حجة، لا بد له من مستند شرعي من كتاب أو سنة أو استنباط منه ما يرجع إليهما. فهو في الحقيقة منبثق عن الكتاب والسنة، لكنه دليل على وجود الكتاب والسنة، ودليل على أن هذا الدليل الخاص في المسألة من الكتاب أو من السنة أو من قياس مستنبط منها موجود قطعا، وأن الحكم بني عليه. إذن فلا بد من النظر فيه أولا. هذا من حيث ترتيب هذا الدليل أو هذا الأصل الذي هو الإجماع عند القائلين به، وهم جمهور أهل العلم من الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم. حكم الإجماع يعني نتيجة الإجماع وثمرته في المسألة الفقهية، ما درجتها؟ دليله إما دليل قطعي من كتاب أو سنة أو دليل ظني، والحكم الثابت بهذا الدليل مبني على ثبوت ذلك الدليل على ودلالته. فإن كان الدليل قطعيا يعني آية نص في الحكم فهي دليل قطعي في حكم المسألة، فالحكم الثابت بها قطعي. فالمفيد العلم إذن الحكم نقول ثبت قطعا، أو يكون الحكم ثابت بدليل ظني إما بظاهر من آية أو بخبر أحد أو بقياس، فنقول الحكم ثابت ظنا والظن يجب العمل به. أو نقول إن الحكم ثابت بالإجماع، والحكم الإجماعي يختلف باختلاف مرتبة الإجماع. وقلنا باللقاء الماضي أن الإجماع على مراتب أربع. المرتبة الأولى أن يكون نطقيا متواترا، نقول لدينا متواتر، هذا إيش؟ قطعي في وجوده، وطبعا الإجماع قطعي في حكمه في دلالته. أو ظن، ما عدا هذه الرتبة فهو ظن، إما يكون ظني في حصوله أو ظني في وصوله، ظني في حصوله أصلا وهو الإجماع السكوتي، أو ظني في وصوله إلينا وهو النقل يعني منقول بخبر أحد. إذن فوصوله ففيه ظنية من حيث وصوله إلينا أو من حيث حصول الإجماع ذاته، والحكم الثابت به يكون ظنية. إذن الحكم الثابت بالإجماع، ما حكم من ينكر حكما ثابت بالإجماع؟ نضرب أمثلة. من الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية كثيرة في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها، من الأحكام الشرعية المعلومة بالضرورة عند المسلمين جميعا وجوب الصلاة، وجوب الصلاة انها فرض على كل مكلف، وكذلك الزكاة على القادر والحج والصوم على كل مكلف. اذا هذه الفروض الخمسة او الاركان الخمسة، ونأخذ الصلاة حكمها ما هو؟ انها فرض واجبة على كل مكلف، على كل مكلف يعني بالغ عاق من المسلمين. الكافر فيه خلاف من حيث انه يطالب بها او لا يطالب بها، او اصلا يطالب بالايمان ثم بالاسلام ثم يطالب، لكن المسلم واجب عند كل مسلم يعرف ان الصلاة واجب. ما دليلها؟ ما دليل وجوب الصلاة؟ اصل دليل وجوب الصلاة هو الايات المتكررة الواضحة الظاهرة في كتاب الله الامر بها، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ثم الإجماع المبني على هذه الأدلة. إذا فتوارد على هذا الحكم النص الظاهر المعروف والإجماع، والنص من الكتاب يعني ومن السنة والإجماع، ثم عرفه العامة عن العامة، فأصبح هذا محل إجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم على أن الصلاة واجبة على كل مكلف. وهذا مما يقول أهل العلم فيه أنه إيش؟ معلوم من الدين بالضرورة، بحيث أنه يعرفه الخاصة يعني العلماء، والعامة يعني عامة الناس. هذا الحكم من أنكر حكم الصلاة وقال الصلاة لا، الصلاة ما هي واجب، ما حكمه؟ من أنكر جحد وجوب الصلاة، هذا لا خلاف بين أهل العلم في أن من جحد وجوب الصلاة فهو كافر. طيب لدينا مسألة أخرى فيها إجماع، حكم بإجماع. مثال، نذكر المثال الذي ذكرناه بالأمس مثلا، والأمثلة يعني موجودة في هذا. حكم تحريم شحم الخنزير، حكم تحريم أن شحم الخنزير لا يجوز تناوله، هذا ثابت بماذا؟ بالإجماع أو بالنص بالدليل؟ شحم الخنزير مثال الذي ذكرناه بالأمس، إلا أن تكون ظاهرية. قالوا هو ثابت بالإجماع، لا بالإجماع، بإجماع علماء المسلمين الظاهرية وغيرهم أن شحم الخنزير حرام لا يجوز تناوله مثل لحم الخنزير، هذا بإجماع. لكن ما مستند الإجماع؟ ظاهري يقول الدليل اللفظي، فإنه ريش ورجع إلى اسم خنزير، والجمهور يقولون مستند الإجماع القياس، لأنه نص على اللحم ونص على علته وهي موجودة في الشحم فيكون مثله. الشاهد أن الحكم متفق عليه مجمع عليه. هذا المثال من أنكر وقال لا، الله سبحانه وتعالى إنما نص على لحم الخنزير، لحم الخنزير حرام، أما شحم الخنزير فما نص عليه في القرآن، إذا فما هو حرام مثلا، ما حكم هذا الذي يقول هذا القول؟ يعني المسلمون أجمعوا، علماء المسلمين أجمعوا على تحريم تناول شحم الخنزير، فما حكم من يقول لا شحم الخنزير ليس بحرام، لأن النص لأن الآية مثلا، وهو من أهل العلم وممن ينظر في الأدلة وكذا إلى آخره، فقال الله حرم اللحم الخنزير، وقال إنه رجس، والتعليل لهذا الحكم الذي هو اللحم يعني تحريم اللحم لا يسري على مثلا هو من المبالغين والمغالين في إنكار القياس، إنكار القياس، وأيضا لا يقول بمسألة عود الضمير إلى أقرب مذكور، إذن يقول لا الضمير يعود إليه ولا التعليل يدل عليه، لأن التعليل تعليل لحكم ربما يكون في هذا الشيء المعلل خاصية تخصه غير ما يعني كونه ريس هو بذاته شحم ليس بريس مثلا نذكر هذا مثالا. ما حكم من ينكره؟ هذه مسألة خلاف، هذه هنا مسألة خلاف. هل من أنكر الحكم الثالث بالإجماع يحكم عليه بالكفر كمن أنكر الحكم الثابت من الدين بالضرورة، أو أنه مثله مثل من ينكر وحكما ثبت بدليل ظني من أي دليل ظني بقياس أو بخبر أحد؟ هذه المسألة التي سيذكرها الشيخ، ذكر الشيخ فيها في شرح تفاصيل وكلام يعني يرجع إلى نوع من الكلام والمنطق إلى آخره، لكن نحن نبسطه ونختصره في من خلال ما سنشرح الكلمات التي ذكرها هنا. قال لك ومنكر حكم الإجماع الظني لا يقع. ها؟ طبعا الإجماع عندنا إما ظني وإما قطعي. طبعا ظنية الإجماع ما تأتي في حصوله أو في وصوله إلينا. ها؟ فهو ظني وكله يعني المراتب أربع، مرتبة واحدة منها يمكن أن تكون قطعية، وهي إيش؟ الحكم الإجماع النطقي المنقول تواترا. أما ما عدا فهو الإجماع النطقي المنقول أحادا، أو الإجماع السكوتي المنقول تواترا، أو الإجماع السكوتي المنقول أحادا، كل ذلك يكون ظنيا في ثبوته وفي دلالته، في ثبوته وفي دلالته يعني في حصول. لأن الإجماع السكوتي مظنون وليس متيقن حصوله. السكوتي إفادة اللغة يعني إفادة العلم بوصوله، بوصوله، لكن حصوله أصلا يعني كون الساكت موافق على الرأي هذا فيه الاحتمالات الكثيرة. يغلب الوصول يا شيخنا، يغلب على الظن، يغلب على الظن. إذا لا يتيقن الاحتمال، احتمال أنه غير موافق وارد، وارد، وما دام موجود فيه الإحنام غالب الظن أنه مع القائلين به، لكن قد يكون سكت لا لموافقة بل لأمر آخر من خشية أو كذا أو تأمل ونظر أو إلى آخره. الاحتمالات واردة، إذا فما دام فيه احتمال إذا فهو ليس بقطعي في الحصول. لا نجزم بأن جميع العلماء اتفقوا على هذا الحكم لأن أحدهم أو بعضهم قال والباقون سكتوا، مثل ما نجزم بأن كل واحد منهم قال بالحكم. نعم. إذا فالإجماع الظني وهو السكوتي بدرجتيه المتواتر والآحاد، والنطقي الآحادي. قال لك منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر، هذا واحد، هذا أحد الأقوى. الشيخ قدمه وقال هو الأظهر. وفي القطعي، في الإجماع القطعي وهو إيش؟ الإجماع النطقي المنقول تواترا، قال فيه الخلاف. منهم من قال لا يكفر، منكره لا يكفر، ومنهم من قال وهم الأكثر أن منكره، منكر حكم الإجماع الثابت قطعا يكفر. ومنهم من فصل، تفصيلا قال والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. صلوات الخمس مثلنا بها، فيها إجماع نعم، وأدلتها دليل الإجماع ظاهر، لكن فوق كونه إجماع أهل العلم أيضا زاد عليه علم العامة دي. فهو لهذا يعبر عنه مما علم من الدين بالضرورة، بحيث لا يجهله مسلم إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام أو في خلاة وفلاة عاش ونشأ ليس عنده أحد. هذا أيضا في الجهل، جهله بوجوب الصلاة وكذا، هل يكون عذرا له أو لا يكون، فيه خلاف يمهل قليلا ثم يبين له ذلك. فإذا فالمسألة هنا أن الإجماع الظني حكم منكر، يعني منكر حكمه كمنكر حكم ما ثبت بإخبار خبر الأحد، يعني لا يكفر. لا نقول أن فلانا من الناس قال إن الحكم أو نهي القاضي أن يحكم وهو عطشان أو وهو إيش جوعان أو هو في برد شديد، نقول لا، هذا يعني لا يمنع، يعني أهل العلم قالوا لا يجوز له أن يحكم، والمخالف يقول أبدا هذا ليس حكما شرعيا، يعني لم يقل الشرع بأن القاضي لا يقضي وهو إيش وهو جوعان، أنكر هذا. فلا نقول لمنكر هذا خاصة إذا كان من أهل العلم، لا نقول له، لا نكفره بذلك. لماذا؟ قال الاحتمال أن له نظر، لأن له نظر في المسألة، لأن الأمر، لأن الإجماع هنا وإن كان فيه إجماع لكن الإجماع ليس قطعيا، الإجماع ليس قطعيا. فما دام أن فيه وجه واحتمال أن يكون نظر في الدليل فوجد أنه نعم ليس لا يحرم ولا يمنع فأنكره. أنكره يعني إيش؟ أنه قال هذا ليس بحكم شرعي، ليس بحكم شرعي. معنى إنكاره نفي، معنى إنكار الحكم نفي أن يكون حكم، والنفي إما أن يحصل من عالم من شأنها أن ينظر في الأدلة فيجوز له ويحتمل منه ويمكن أن يقول والله هذا الحكم الاجتهادي لهذا قال خطأ ليس بصواب، الحكم غيره، وقد يتبين له ويقول الحكم كذا، أو يكون متوقف في الغير لكنه جازم أو يغلب على ظنه أن هذا الحكم الذي قال به غيره من المجتهدين ليس الحكم. هذا نفي، هذا يعتبر منه إيش؟ نفي للحكم، إنكار له، نفي بمعنى إنكار، ليس بمعنى جحود. نقف قليلا هنا في الفرق بين النفي وبين إنكار الشيء وبين جحوده. جحود الشيء هو إنكاره بعد العلم به، الجحود إنكار الشيء يعني ونفيه وعدم التسليم به مع العلم، مع علمه بحقيقته وأنه صواب، هذا يسمى جحود. لهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم عارفون بأنها حقائق وأنه هذا الحق وصواب لكن جحدوها. إذن الجحود هو الإنكار بعد علم أو مع علم، لكن واحد ينكر عن جهل أو ينكر عن اجتهاد وينفي، يقول لك لا هذا ليس يعني مسائل. نأخذ المسائل الاجتهادية المختلف فيها الذي كل واحد من المختلفين يقول برأي يخالف الرأي الثاني، هو في الحقيقة ينفي الرأي الثاني وينكره، ينكر أنه حكم شرعي. فلأنه يقول إن بالمسائل الخلافية نحكم بكفر المخالف، هنا نخرج بهذه القاعدة أن المسائل الاجتهادية التي فيها مساغ للنظر والاجتهاد لا نقول للمجتهد انظر لاحظ، وهذا قيد ذكره بعض أهل العلم وهو في محله، المجتهد الذي من شأنه أن يجتهد وينظر في الأدلة أو يرجح بين الأدلة، لا نقول لنفيه حكما شرعيا وتوصل إليه أحد المجتهدين أو غيره من المجتهدين نفيه لهذا الحكم نقول أنه يكفر به، لا. لماذا؟ لأن المجال مجال بحث ونظر واجتهاد، وهذا اجتهد ووصل إلى هذا الحكم، وهذا من شأنه أن يجتهد، أو لعله اجتهد فرأى أن هذا الحكم ليس بصحيح وأن الصحيح غيره، قد يكون عنده حكما معينا هو غيره هو الصحيح، وقد لا يكون عنده الآن شيء فهو في مرحلة توقف أو نظر. فلا يحكم بكفر من خالف في المسائل الاجتهادية الظنية، والإجماع الظني من الأدلة الظنية المؤدية إلى حكم ظني، فلا يجوز أن نكفر من خالف فيه، يعني من أنكر حكما ظنيا حكما ثابتا بإجماع ظني لا يحكم بكفر. يبقى الحكم الثابت بإجماع قطعي، هذا الشيخ اختلفوا فيه، منهم من نفاه وقال لا نحكم. طيب ليش؟ ما وجه نظر هذا القائل بأنه لا يحكم بكفره، بكفر من أنكر الحكم الثابت بالإجماع القطعي؟ ما دليله؟ قال الدليل: وإن كان في ظاهره الإجماع، في ظاهره أنه قامت الحجة من عدة ظواهر من الأدلة الشرعية وما يشاف في الرسول والسنة، يعني الأمر بالجماعة والنهي عن الفرقة وإثبات العصمة للأمة إلى آخره، لكن هذه في مجموعها ظواهر وهي لا تؤدي هكذا يقول، لكنه قول ضعيف، هذه لا تؤدي إلى القطع بحجية الإجماع. نعم تدل على أن الإجماع حجة، لكنها ليست قاطعة يقينا بأن الإجماع حجة، وما دام أنها فيها نوع احتمال وليست قاطعة، إذن فلا نحكم بكفر من أنكر حكم الإجماع المبني عليها، لأن فيه مساق للنظر والاجتهاد، هكذا يقول. والجمهور القائلين بأن منكر الإجماع ثابت قطعا منقول تواترا وهو منطوق نطقي ليس فيه احتمال، يقولون قد قامت هذه الظواهر التي قامت على حجية الإجماع مجموعها دلنا دلالة قطعية على أن الأمة معصومة عن الخطأ، وإذا وصل إلينا إجماعهم على مسألة من المسائل بالتواتر بطريق مقطوع به، إذا أصبح لدينا هذا الإجماع مقطوع به بأنه حصل، وبأن ما حصل من الإجماع من اتفاق أهل العلم معصوم عن الخطأ، إذن فهو مقطوع به ولا يخالف في المقطوع به، فمن خالف في المقطوع به، من أنكر مقطوعا به، لا حجة له ولا شبهة في إنكاره، إذن فيكون جحودا بعد علم أو بعد ما يقتضي العلم، يعني إما جحود متعمد أو بتكسير، وكل منهما التكسير في معرفة الحقائق الضروريه الحقائق العلميه لا يجوز ممن لا يجوز منه، نفي الحقيقة الشرعية العلمية يعني نفي الحكم الشرعي المتفق المقطوع به أيضا يعني نفي لجزء من الشرع ونفي جزء من الشرع استخفافه من الشرع فهو كفر أو يؤدي إلى كفر. هذا دليل الجمهور القائلين بأن الإجماع القطعي ثبوتا ووقوعا من أنكر حكمه فإنه يحكم بكفره لأنه لا مساغ له في النظر والاجتهاد. بعضهم فسروا ولتفسيره وجه صحيح وهو طبعا بعضهم فرق بالتفريق الذي ذكرناه وهو إذا كان الحكم المجمع عليه مما عرف من الدين بالضرورة فهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف أن منكره كان إنما الخلاف فيما لم يعلم من الدين بالضرورة. طيب هذا صحيح هذا هو الصحيح إذا الخلاف فيما لم يعلم من الدين بالضرورة. طيب ما لم يعلم من الدين بالضرورة ونقل الإجماع فيه نقلة متواترة وكان الإجماع نطقيا هذا هو محل الخلاف. الأكثر يقولون من أنكره فقد كفر وبعضهم يقول من أنكر حكمه فلا يكفر وشبهتهم قالوا إنه ما يزال فيه نوع احتمال. بعض أهل العلم فصل تفصيلا ولعله يعني استحبوا ويستأهلوا النظر قال هذا الموضوع أو هذا يعني هذه المسألة إنكار ما ثبت بإجماع ونقل نقلا متواترا وكان الإجماع قطعيا يعني نطقيا إن كان من العام الذي لا يستطيع النظر والاجتهاد وقد عرف الحكم بلغ به أن هذا حكم أجمع عليه العلماء فأنكره فهذا يكفر بإنكاره لأنه لا سبيل له ولا وجهة ولا شبهة في أنه ينظر واجتهاد. فالذي لا ليس من أهل الاجتهاد والنظر إذا بلغه حكم إجماعي مقطوع بنقله ومقطوع بإيش بحصوله بحصوله من يعني من المجمعين هذا إنكاره لا يفسر إلا بالجحود لأنه ليس له مسار يقول احتمال أنه ينظر فيه ولا حجة الشبهة. وأما العالم فالشبهة الأصل في أصل حجية الإجماع لعلها يعني تكون شبهة تدرع عنه الحكم عليه بالكفر بدليل اعتراض به على الجمهور في هذه المسألة وهو القول قالوا أنتم الآن تكفرون من ينكر حكم الإجماع القطعي ينكر حكم الإجماع الحكم الناشئ ثمرة الإجماع مع أنكم لا تكفرون من أنكر حصول الإجماع أصلا حجية الإجماع. هذا سؤال نرد ورد قالوا إن بعض الناس بعض وإن كانوا من الفرق المبتدعة بل بعض أهل السنة أيضا كان يعني ليس عنده جزم بحصول الإجماع ويستبعد الإجماع وممن اشتهر عنه من المعتزلة النظام وقال لك الإجماع لا يجوز لا لا, لا يتصور أن يقع أن العلماء مش متفرقون وكذا إلى آخره اجتماعهم غير متصور حتى عقلا يعني فهو ينكر أصلا حصول الإجماع وكثير بل جمهور أهل العلم لا يكفره بسبب ذلك فيقولون إذا لم تكفرون منكر أصل الإجماع فكيف تكفرون من ينكر ثمرته هذا والجواب على هذا أن بالنسبة لعدم تكفير منكر الإجماع له شبهة في الدليل أصلا يعني في الدليل لأن الدليل أساس يعني مجال نظر لكن هذا المنكر للحكم منكر لأمر تقرر وثبت عند أهل العلم جميعا بأنه بناء على ما يوجب العمل وهو الظن بناء على ما يوجب العمل فلو اتفق أهل العلم على أمر ثبت بدليل طبعا الإجماع دليل من الأدلة طيب خبر الواحد دليل من الأدلة وخبر الواحد يفيد الظن فلو يعني حصل عرف بالضرورة لا نقول بالإجماع حتى لا نستدل بالإجماع على الإجماع ونقول لك دور لكن عرف بالضرورة حكم شرعي أصل دليله أحد فأنكره منكر هل يجوز لهذا المنكر أن ينكره؟ لا ليس لهذا المنكر أن ينكره وقد يجوز أن يحكم بكفره لأنه يعني أنكر ما عرف من الدين بالضرورة نعم أصل هذا الحكم كان أحادا أو ظنيا لكنه بعد أن عرف من الدين بالضرورة أصبح لا يجوز لأحد أن ينكره فكون الإجماع في أصل حجيته دليله ظني هذا لا يمنع من أننا لا نكفر من خالف في ذلك الدليل، لكن من خالف في الثمرة المتفق عليها والمجمع عليها يمكن أن يحكم بكفره أو لا يحكم بكفره بناء على ما ظهر من الدليل. وخلاصة المسألة أو الذي يظهر الله أعلم. طبعا نفصلها الآن باختصار، يعني كرها باختصار. منكر ما اتفق عليه المسلمون أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا لا خلاف فيه ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف. فلا يأتي إلى منكر يعني مثلا فرضية الصيام على المكلفين أو فرضية الحج أو فرضية الصلاة أو فرضية الزكاة على القادرين ويقول لك لا هذا ما هو فرض، هذا يعني هذا ما هو حكم شرعي، ما هو فرض. هذا إنكار لركن من أركان الإسلام، إذن يهد ركن من أركانه. فما علم من الدين بالضرورة ليس لعالم ولا لغير عالم أن ينكره، ومن أنكره فقد كفر لأنه مستهتر ومستهزئ بها بالدين والشريعة. أما المسائل ما عدا ذلك ففيه الخلاف، والأظهر أنه إذا حصل وكان هناك إجماعا حاصل قطعا وهو منقول بالتواتر، فمنكره أيضا يعني يحكم بكفره، لأنه لا يعني الشبهة ضعيفة، شبهة ضعيفة. فالشيخ الكوفي في الشرح وبعض أهل العلم قال أو كأنه ينقل عن القرافي يقول إن الذين هؤلاء المختلفين الذين حكموا بكفر منكر الإجماع القطعي أو والذين حكموا بعدم كفره، فهل نظروا إلى وجهتين وكلاهما مطلوبتان شرعا. الذين حكموا بكفره نظروا إلى مراعاة الشريعة وحماية الشريعة، وقالوا حماية للشريعة وأن أمرا يعني أجمع عليه أهل العلم بطريق مقطوع به، فلا بد حماية للشريعة لا نفتح بابا ونقول يجوز لأي من الناس أن ينكره، إذن فيحكم بكفره، بمعنى أنه حكم بكفره من أشد الأحكام، إذن معناته يمسك أو يعني يتشدد فيه فيبتدع من يريد أن يفعل شيئا من ذلك. والآخرون يقولون إيش؟ ها؟ لا يحكم بكفره ليش؟ هذا هو حفظا للدماء. قالوا الدماء مصونة والحكم بكفره يعني حكم بارتدادي، والارتداد يقتضي يعني قتله أو استتابته ثم قتله، فيقول حماية للدماء فلا يحكم بكفره لوجود تلك الشبهة البعيدة، تلك الشبهة البعيدة. والأطرف أن نأتي في هذه الحال إلى مسألة ستأتينا في مسائل القياس والمصلحة والمصالح والضروريات التي تذكر عند في بحث القياس. ما هي الضروريات التي ورد بها الشرع؟ ضروريات خمس. ايش ترتيبها؟ حفظ النفس، لا نريدها مرتبة، حفظ النفس والدين والمال والعرض والايش؟ والعقل. قبل ذلك قبل العرض والعقل والعرض، ومنهم من قال العرض او النسب. إذا تعارضت بعض هذه المصالح مع بعضها أيها يقدم؟ ها؟ نحن الآن لدينا مصلحتها في هذه المسألة، مصلحة حماية الشريعة ومصلحة حماية الدماء، ففي هذا الحال أيهما يقدم؟ الشريعة. تقدم الشريعة ولا تقدم الإيش؟ الدماء. الشريعة. طبعا هذا مجال اجتهاد، هذا مجال اجتهاد ويختلف اختلاف الوقائع. الله سبحانه وتعالى فرض فرضية الجهاد، والجهاد مفروض لماذا؟ لإقامة شرع الله وحماية بيضة المسلمين، يعني والجهاد فيه عرضة تعريض للأنفس للهلاك والقتل، يعني فمعنى هذا أنه جعل الأنفس فداء للدين، هذا جانب. فيستدل به من يستدل ويقول لك لا نقدم جانب حماية الشريعة. وآخرون يقولون ورد في نصوص أخرى في أحكام أخرى أنه يقدم الإيش يعني حماية الأنفس، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لم يؤاخذ من نطق بكلمة الكفر حماية لنفسه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا المسألة مجال يعني نظر واجتهاد، و يعني هذا ما قاله أهل العلم، ولا نستطيع الآن أن نجزم بأيها. الشيخ يعني نحن نتبع من ذكر ما ذكره الشيخ، يقول في القطعي النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. نعم أيها الشيخ، طبعا في شيء لا لم أريد كنت هذا، لكنه هو يقول بعدم تكفير من أنكر حكم الإجماع المطلق، وحجته في هذا كما ما ذكرنا أن أصل الإجماع وأصل ثبوت الإجماع حجيته ظنية، وذكرت في قاعدة في كذا أن ما يدل على أن الإجماع وثبوت أن حجية الإجماع ظني لأنه مبني على ظواهر من الكتاب ومن السنة وكلها لو أخذتها مفردة ظنية ولو حاولت تجمعها لا تجتمع لك منها ما يفيدها. نعم. ثم الشيخ بعد هذا انتقل إلى مسألة أخرى وهي ارتداد الأمة. نحن في آخر الزمان، نحن الآن في آخر الزمان، والعلامات الساعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع كثير منها. نعم بقيت العلامات الكبرى، ويعني ما حصل في العالم منذ يعني عهد النبوة إلى الآن يعني حصل كثير مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مقدمات وعلامات وأشراف للساعة، منها الصغرى ومنها الكبرى، والصغرى قد حصل أكثرها. ويعني نحن على الله أعلم يعني لسنا بعيدين عن علاماتها الكبرى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإسلام. هل يجوز أن ترتد هذه الأمة كلها أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن الإسلام؟ هل يجوز عقلا؟ وهل يتصور يعني يجوز يعني يتصور عقلا؟ وهل دل الدليل السمعي على وقوعه أو على عدم وقوعه؟ هذه مسألة تبحث في مسائل قلنا فيها في باب الإجماع وفي باب الاجتهاد أيضا في مسألة أنه لا يبقى مجتهد، وفي باب الفتن وآخر الزمان. ورد من الأحاديث الصحيحة ونصوص صحيحة